الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقسام المعرفة درسنا الضمائر والعلم وأسماء الإشارة. القسم الرابع من أقسام المعرفة الاسم الموصول، والاسم الموصول ما دل على معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة الموصول. يعني القرينة التي تدل على أن الاسم الموصول معرفة هي الصلة. الصلة هذه هي التي تتمم معنى الاسم الموصول. إذن الموصول، الاسم الموصول لا معنى له إلا بماذا؟ بالصلة. فإذا قلت مثلا جاء الذي، لا معنى لهذه الجملة جاء الذي، لابد تأتي بماذا؟ بالصلة. الصلة تكون جملة، تكون جملة، وهي إما جملة اسمية أو جملة فعلية. فتقول جاء الذي علمني، وأقول تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هم عباد الرحمن هذه صلة وهي جملة اسمية. إذن ما دل على معين بواسطة جملة تذكر بعده وتسمى صلة الموصول، ويحتاج الاسم الموصول يحتاج إلى هذه الصلة وإلى عائد. الصلة ما هي؟ هي الجملة التي تذكر بعده فتتمم معناه، نحو أين الكتاب الذي اشتريته. جملة اشتريته هذه تسمى صلة الموصول. هم عباد الرحمن، الذين هم عباد الرحمن، هذه تسمى صلة الموصول. هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أما العائد، العائد فهو ضمير، هذا الضمير يعود إلى الاسم الموصول ويكون في جملة الصلة. العائد هو ضمير يعود إلى الاسم الموصول ويكون في جملة الصلة، ويكون إما ظاهرا وإما مستترا. ففي المثال السابق أين الكتاب الذي اشتريته، لاحظ اشتريته الضمير الهاء يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الاسم الموصول الذي، أين الكتاب الذي اشتريته. إذن هذا الضمير الذي في اشتريته يعود إلى ماذا؟ إلى الاسم الموصول. هذا نسميه عائد، هذا نسميه عائد. ونحو تعلم ما ينفعك، أين الضمير العائد؟ تعلم ما ينفعك، كاف، تعلم ما ينفعك. يعني لو قلت لك تعلم الذي ينفعك، أين الضمير الذي يعود إلى ما؟ مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو. تعلم ما ينفعك، فالضمير العائد في جملة الصلة ينفعك ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى ما الموصولة، إلى ما الموصولة. أقسامه ينقسم إلى خاص ومشترك. وقبل أن نتكلم عن على الخاص والمشترك، نود أن نبين أن الموصول نوعان: اسم وحرف. الذي يهمنا موضوعنا هو الاسم. لماذا؟ لأن الاسم هو الذي يقال له نكرة ومعرفة، لأن الاسم هو الذي يدخل في التنكير والتعريف. لكن نعرف ما هو الموصول الحرفي. الموصول الحرفي هو أو هي أحرف المصدر، الأحرف المصدرية، وهي المذكورة أمامك الآن: أن وأن وما ولو وكي. هذه نسميها أحرف مصدر، وهي أيضا موصولات حرفية. لماذا سميت أحرف مصدر؟ لأنها تؤول مع صلتها بمصدر صريح. مثال ذلك، لو قلت أريد أن أتعلم، أريد أن أتعلم. أن هذا حرف مصدر وأيضا هو موصول حرفي لأنه يحتاج إلى صلة. أين الصلة؟ أتعلم. أتعلم جملة تعلم هذه الصلة، هذه الصلة. لكن الموصول الحرفي لا يحتاج إلى عائد، لا يحتاج إلى عائد، لا يحتاج إلى ضمير يعود إليه. لماذا؟ لأن الضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء، الضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء. ولذلك الموصول الحرفي، الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة ولكن لا يحتاج إلى عائد، يعني لا يحتاج إلى ضمير. فأي حرف من الأحرف المذكورة أن، أن، ما، كي، لو تعتبر مصدرية لأنك تؤولها بمصدر صريح. فأريد أن أتعلم، ما المصدر الصريح؟ أريد التعلم، أريد أن أتعلم. المصدر الصريح هو أريد التعلم. أريد أن أشرب، المصدر الصريح هو أريد الشرب. هذا نتعلم، أن أشرب، أشرب، أتعلم، هذا يسمى صلة ولكن لا يحتاج إلى عائد، لا يحتاج إلى ضمير يرجع إليه كما قلت سابقا لأن الضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء. نعود إلى أقسام الاسم الموصول. قلنا ينقسم إلى خاص ومشترك. ما معنى موصول خاص وما معنى موصول مشترك؟ الموصول الخاص أو الأسماء الموصولة الخاصة هي التي تأتي مفردة ومثنات وجمعة ومجموعة وتذكر وتؤنث. يعني أن المفرد المذكر له اسم خاص موصول خاص، المفرد المؤنث له اسم موصول خاص، المذكر له اسم موصول خاص، المثنى المؤنث له اسم موصول خاص. ولذلك سميت أسماء موصولة خاصة. الأسماء الموصولة الخاصة هذا الجدول يبينها، وهي الذي للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل. جاء الرجل الذي أكرمني، اليوم الذي، اليوم الذي زرتنا فيه كان يوما جميلا. اليوم الذي هذا لغير العاقل، جاء الرجل الذي هذا للعاقل. التي استعمل للمفرد المؤنث العاقل وغيرها، جاءت المرأة التي أكرمتني، ما نوع السيارة التي تركبها، هذا لغير العاقل، علما بأن هذا الاسم الموصول التي يستعمل كثيرا لجمع غير العاقل، التي تستعمل كثيرا لجمع غير العاقل. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تعالى والفلك التي تجري في البحر، فهي تستعمل لجمع غير العاقل. أما اللذان فهو للمثنى المذكر العاقل وغيره. الرجلان اللذان سافرا من الأردن، أين الكتابان اللذان اشتريتهما؟ الذين لجمع المذكر العاقل، لجمع المذكر العاقل. غير العاقل قلنا ماذا؟ التي كافأت الطلاب الذين نجحوا. أما اللائي واللاتي فهي لجمع المؤنث العاقل وغير العاقل. تزوج من النساء اللاتي يؤمن بالله ورسوله، والسفن اللاتي في البحر قادمة من الياباني. الأسماء الموصولة الخاصة كلها مبنية ما عدا المثنى منها فهو معرب. الأسماء الموصولة المشتركة، لماذا سميت موصولة مشتركة؟ لأنها تذكر بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، تذكر بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. ما هذه الأسماء الموصولة المشتركة؟ أولا من، جاء من علمني للواحد، جاء من علمتني للواحدة، جاء من علماني للمثنى، جاء من علموني للجمع. لاحظ وبقي الاسم كما هو بلفظ واحد ما تغير للجميع، ولذلك سمي موصولا مشتركا. ومثله ما أعجبني ما اشتريته، تقول ذلك لمن قال لك مثلا اشتريت كتابا، قال لك قائل اشتريت كتابا، فتقول له أنت أعجبني ما اشتريته، ما اشتريته. وإذا اشتريت قال اشتريت حقيبة، تقول أعجبني مثلا ما اشتريتها أو تها، نعم أعجبني ما اشتريتها، أعجبني ما اشتريتها. وأي، وهي الوحيدة من الأسماء الموصولة المشتركة التي تكون مبنية ومعربة، تكون معربة وتكون ماذا؟ مبنية. أما باقي الأسماء الموصولة المشتركة فهي مبنية. يفلح أي هو مجتهد، أكرمت أيا هي مجتهدة، ويفلح أيهم مجتهد. وكلها تأتي بمعنى الذي والتي، كل أسماء موصولة بمعنى الذي أو التي. ذو، وهي اسم موصول في لغة طي، اسم موصول في لغة طي. وقد سبق أن ذكرنا في ذو التي هي من الأسماء الخمسة أنها لا بد أن تكون بمعنى صاحب، حتى يعني تخرج هذه ذو التي في قبيلة طي. فعند هذه القبيلة تكون ذو بمعنى الذي، فيقولون جاء ذو اجتهد، يعني جاء الذي اجتهد، وجاءت ذو اجتهدت، يعني جاءت التي اجتهدت. ومنها قول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئر ذو حفرت وذو طويت، يعني بئر التي حفرت والتي طويت. ال، وال هذه طبعا ليست ال المعرفة، وإنما ال الموصولة، ليست ال المعرفة وإنما هي ال الموصولة. وشرطها أن تدخل على وصف صريح لغير تفضيل، شرطها أن تدخل على وصف صريح لغير تفضيل. هذا الوصف الصريح لغير التفضيل هو اسم الفاعل واسم المفعول، يعني تدخل على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول. هذا الضارب، يعني هذا الذي ضرب. هذه المضروبة، يعني هذه التي ضربت. فال في الضارب موصولة، ال في المضروبة أيضا موصولة. ولاحظ كما قلت لكم دخلت على اسم الفاعل في المثال الأول وعلى اسم المفعول في المثال الثاني. بالنسبة لال الأصل أن يكون الإعراب لها، الأصل أن يكون الإعراب لأل، فهي التي تكون في محل نصب أو رفع أو جر، وتظهر حركة الإعراب على الصلة، تظهر حركة الإعراب على الصلة. يعني هذا الضارب نقول أل هي التي في محل رفع خبر، هذا مبتدأ، وأل هي التي في محل رفع ماذا؟ خبر. وعلامة الرفع تظهر على ماذا؟ على الصلة، على الصلة. ولكن الأيسر والأفضل أن نجعل الإعراب على كلمة ماذا؟ على الصلة. لماذا؟ لأننا نعتبر أن أل مع الصلة كالشيء الواحد، نعتبر أل مع صلتها بمنزلة الشيء الواحد، كالمركب المزجي، مثل المركب المزجي. فنقول هذا الضارب، الضارب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. خامسا المعرف بالأداة أل. المعرف بأل هو اسم نكرة دخلت عليه أل فأفادته التعريف. قلم أدخل عليه أل أصبح ماذا؟ القلم. كتاب أصبح الكتاب. تنقسم أل إلى ثلاثة أقسام: المعرفة وهي موضوع دراستنا، الزائدة والموصول، الموصول التي أشرنا إليها سابقا. أولا المعرفة، وتنقسم إلى قسمين. طبعا نحن ندرس أقسام المعرفة، الذي يهمنا الآن في الموضوع هو المعرفة، وهي تنقسم إلى قسمين: عهدية وجنسية. أما العهدية فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا العهد الذكري. ما هو العهد الذكري؟ وما سبق لمصحو بها ذكر في الكلام وهو نكرة، يعني سبق أن ذكرت هذا المصحوب الذي دخلت عليه أل، سبق أن ذكر سابقا في الكلام لكنه ذكر بماذا؟ بالتنكير، نكرة. مثال ذلك: جاءني ضيف فأكرمت الضيف. لاحظ الآن، فأكرمت الضيف، هل الضيف هذا سبق أن ذكر؟ سبق أن ذكر، لأن قلت أكرم، جاءني ضيف، جاءني ضيف فأكرمت الضيف، سبق أن ذكر في صورة ماذا؟ التنكير، في صورة النكرة، فأكرمت الضيف. إذن أل هذه أفادت التعريف في الكلمة الثانية، فهي تقول، كان تقول أن الضيف هذا هو الضيف ماذا؟ السابق، هو الضيف ماذا؟ السابق، أي الضيف المذكور سابقا. ومنه قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني السابق. فإذا الدخول هنا أفادت عهدا ماذا؟ ذكريا، يعني أنت تتذكر هذا الاسم مر عليك سابقا، مر بك سابقا، فأنت تتذكره وتعرفه أنه هو هذا السابق. ولذلك أل هنا أفادت العهد ماذا؟ الذكري. لو قلت اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، هل هذا الكتاب نفسه أو كتاب آخر؟ نفسه. ولو قلت اشتريت كتابا ثم بعت كتابا، الكتاب الثاني غير الأول، لأن جاءت الاثنين بصورة ماذا؟ تنكير. الثاني العهد الذهني. العهد الذهني هو ما يكون مصحوبها معهودا ذهنا، فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به. مثلا لو قلنا حضر الأمير، كلنا نعرف من هو الأمير الذي سيأتي، أليس كذلك؟ إذن أل في هذه الكلمة الأمير أفادتنا تعريفا، لأنه هذا أصبح تعريف ماذا؟ ذهني. لو أن بينك وبين زميلك مخاصمة، فذهبت إلى المحكمة وإلى قاض معين، وقلت له في يوم آخر القاضي يريدك، يعرفه أو لا يعرفه؟ يعرفه، لأن أل أصبحت هنا ماذا؟ ذهنية. لكن تأتي إلي أنا ما ذهبت معك وتقول القاضي يريدك، بالنسبة لي لا، نكر. لابد أل هذه تكون بينك وبين المخاطب، بين المتكلم وبين المخاطب، بين المخاطب وبين المتكلم، يكون هناك ماذا؟ عهد ماذا؟ ذهني سابق. ومنه قوله تعالى: إذ هما في الغار. الغار أي غار؟ غار ثور، غار ثور. ولذلك أل في الغار هنا عهد ماذا؟ ذهني. ثالثا العهد الحضوري، وهي ما يكون مصحوبها حاضرا، مثل أن تقول يعني هذا الطالب، هذا الطالب، أل هنا في الطالب هذه يعني الحاضر أمامي، هذا الطالب يعني الحاضر أمامي. فأصبحت أل هنا ليس عهدا ذكريا وليست عهدا ذهنيا، وإنما عهدا ماذا؟ حضوريا. ومثل كلمة اليوم: جئت اليوم، يعني اليوم الحاضر الذي نحن فيه. جئت السنة، يعني السنة التي نحن فيها. ومنه كلمة الآن على الأرجح، ومنها كلمة الآن على الأرجح، لأن بعض النحويين يرى أن ألف الآن زائدة لازمة، زائدة لازمة، وسنعرف بعد قليل ما معنى زائدة لازمة. هذه أل العهدية بأقسامها الثلاثة. ننتقل الآن إلى أل الجنسية، وهي أيضا من المعرفة، وهي أيضا معرفة، وتنقسم إلى قسمين: استغراقية وبيان حقيقة. أما الاستغراقية فتنقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول استغراق جميع أفراد الجنس، أي تشمل جميع أفراده وتعرف، كيف تعرفها؟ تعرف بصحة وقوع لفظ كل موقعها على الحقيقة، نحو قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، احذف ال، ضع كلمة كل، خلق كل إنسان ضعيفا. هل هذه حقيقة أو غير حقيقة؟ حقيقة، على الحقيقة أن كل إنسان، نعم على الحقيقة، خلق ماذا؟ ضعيفا. طيب هل شملت كل إنسان أو بعضهم؟ كل إنسان. وذلك هذه تسمى الجنسية الاستغراقية، وهي أيضا معرفة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، يعني حق كل مسلم على كل مسلم، فهذه تستغرق جميع أفراد الجنس. النوع الثاني في الاستغراقية استغراق جميع خصائص الجنس وصفاته، وتعرف كذلك بصحة وقوع كل موقعها، لكن ليس على سبيل الحقيقة، إنما على سبيل المجاز. مثال ذلك: أنا أقول لرجل مثلا: أنت الرجل علما. أقول له: أنت الرجل علما. ما معنى أنت الرجل علما؟ يعني اجتمعت فيك كل صفات الرجال من جهة العلم، يعني كل ما اشتمل عليه الرجال من علم هو موجود عندك، كل ما عندهم من العلم هو موجود عندك، فهذا على سبيل ماذا؟ المجاز، وليس على سبيل الحقيقة، وليس على سبيل الحقيقة. ويمكن أن تضع يعني كل مكانها، فتقول: اجتمعت فيك كل صفات الرجال، كل صفات الرجال من جهة العلم، ولكن ليس على سبيل الحقيقة، إنما على سبيل ماذا؟ المجاز. ثانيا من أنواع الجنسية بيان الحقيقة، بيان الحقيقة، وهي التي تبين حقيقة الجنس وطبيعته، ولا يصح وقوع لفظ كل موقعها، لأن هذه الحقيقة لا تشمل جميع أفراد الجنس. مثال ذلك: إذا قلت: لا أعم، الرجل أصبر من المرأة، الرجل أصبر من المرأة، أنت هنا ماذا تريد أن تبين؟ تريد هنا أن تبين أن حقيقة الرجل وطبيعته أنه أصبر من ماذا؟ المرأة. ولكن ليس كل رجل أصبر من كل امرأة، فهذا ليس استغراق، إنما بيان ماذا؟ حقيقة. ومثل أن تقول: الهواء ضروري للحياة، الهواء ضروري للحياة، يعني طبيعة الهواء وحقيقة الهواء أنه ضروري للحياة. هذه هي المعرفة، هذه هي المعرفة. ناتي ثانيا الزائدة، وهي غير معرفة، لا تفيد تعريفا. التي تفيد التعريف هي التي ذكرناها قبل قليل، وتنقسم إلى قسمين: زائدة لازمة وزائدة غير لازمة، يسمونها عارضة يعني. أما الزائدة اللازمة، ما معنى لازمة؟ يعني لا تفارق الاسم الذي دخلت عليه، لا تفارق الاسم الذي دخلت عليه. فهناك أعلام، وهو النوع الأول، يعني وضعت من الأصل بأل، أصل وضعها كان بماذا؟ بأل، مثل اللات والعزة والقاهرة واليمن واليسع، كل ذلك، كل هذه أعلام وضعت من الأصل بماذا؟ بأل. فنحن نسميها زائدة لأنها لم تفد العلم تعريفا، هو علم معرفة، لا ما أفادته تعريفا حتى نقول مثلا هذه المعرفة. واضح هذا الكلام؟ ولذلك نقول أنها زائدة، لكنها زائدة ماذا؟ لازمة، يعني لا تفارقه. ومنها أيضا الأسماء الموصولة، لأن قلنا الاسم الموصول يستفيد التعريف من أل أو من الصلة، من الصلة ليس من أل. إذن هذه أل تكون ماذا؟ زائدة لازمة، زائدة لازمة، يعني لا بد تقول الذي، لا تفارقها أبدا. وفروعهما طبعا الذي والتي واللذان واللتان إلى آخره. ثانيا الزائدة، الزائدة غير اللازمة، يعني عارضة. وهذه تأتي في الأعلام المنقولة من أصل، الأعلام المنقولة من أصل. مثلا هناك الحسن، الحسن فسمي منه ماذا؟ نظر إلى هذا الوصف فسمي منه الحسن والحسين، حسين تصغير حسن، فهذا وصف. إذن هذا حسن، حسن هذا في الأصل هو منقول من ماذا؟ من الصفة، منقول من ماذا؟ من الصفة. فهذه الأعلام التي لها أصل في الصفة نسميها ماذا؟ ال فيها تسمى ال زائدة غير ماذا؟ غير لازم، لأنه يمكن أن تحذف، لأنه يمكن أن تحذف، فتقول حسن بدون ال، تقول حسن بدون ماذا؟ بدون ال، بدون ال. وكذلك الحسين، وكذلك الوليد، وكذلك الفضل. الفضل أصله مصدر، الفضل أصله ماذا؟ مصدر. إذن كلمة الفضل هذا العلم منقول من ماذا؟ من المصدر، منقول من المصدر. ولذلك ال فيه زائدة غير لازمة ويجوز حذفها. وإذا ناديت أي اسم فيه ال، قلت الحسن، عند النداء تحذف ال فتقول يا حسن، يا حسين، يا وليد. إذن هذه ال تسمى زائدة غير لازمة. طيب قد يسألني سائل، يعني إذن لماذا نضعها؟ لماذا نقول الحسن؟ لماذا نقول ماذا الحسن؟ وضعت ال للمح الأصل، للمح الأصل، يعني أنا أريد أن أرجع الاسم إلى أصله، أرجع الاسم إلى ماذا؟ إلى أصله. هذه ال تذكرني بماذا؟ بالأصل. فاجتمع عندي أمران، العلمية وماذا؟ والوصف. اجتمع عندي أمران، الأمر الأول العلمية وهو حسن، واجتمع عندي الأصل لأني أشرت إليه بماذا؟ بأل الحسن. طبعا أريد علم جامد أقول حسن، علم ماذا؟ جامد، دون أنظر إلى الأصل أقول فقط ماذا؟ حسن، حسين. لكن إذا قلت الحسن فهنا يقولون أن ال هذه للمح ماذا؟ الأصل، يعني النظر والإشارة إلى الأصل، وهو إما الوصف وإما المصدر أو غير ذلك. أيضا يعني قد تكون زائدة لازمة في الضرورة الشعرية، تكون زائدة في الضرورة الشعرية. يقول الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. عندنا ورد علمان في هذا البيت، رأيت الوليد ابن اليزيد. طيب الوليد ال فيه من أي نوع؟ زائدة غير لازم، زائدة غير لازم. طيب اليزيد، اليزيد هذا ال جاءت هنا للضرورة الشعرية، لكي يحافظ الشاعر على وزن البيت الشعري، لأن العلم هذا علم منقول من فعل، علم منقول من فعل، لا تدخله ال، لا تدخله ال، يزيد لا تدخله ال، علم منقول من ماذا؟ من الفعل، بعلم منقول من فعل لا تدخله ال إطلاقا. ولماذا أدخله هنا؟ فقط من أجل المحافظة على وزن البيت الشعري. سادسا من أنواع المعرفة المضاف إلى المعرفة، وهو الاسم النكرة الذي أضيف إلى واحد من المعارف الخمس السابقة فاكتسب التعريف، إما أن تضيفه إلى الضمير قل هذا كتابك، أما أن تضيفه إلى العلم تقول هذا كتاب حسين، أو تضيفه إلى اسم الإشارة فتقول خذ كتاب هذا، أو تضيفه إلى الاسم الموصول فتقول هذا كتاب الذي زارنا، أو تضيفه إلى المعرف بأل فتقول هذا كتاب المعلم. فكلمة كتاب في جميع الأمثلة معرفة، ما السبب؟ لأنها أضيفت إلى معرفة، فالمضاف فالنكر المضاف إلى المعرفة تستفيد ماذا؟ التعريف. وسابعا النكرة المقصودة بالنداء، النكرة المقصودة بالنداء، إذا قصدت رجلا معينا بالنداء فتقول له يا رجل، أصبح ماذا؟ معرفة، لأنه معين، لأنك تقصد رجل ماذا؟ معين. أما إذا لم تقصد رجلا معينا، تقصد أي رجل، تريد أي رجل، فتقول يا رجلا بالتنوين، بالتنوين. إذن يا رجل، يا شيخ، لا تقل هذا، لا تقل هذا إلا لشخص معين تريده. تريد أي رجل يساعدك تقول يا رجلا، كقول الأعمى وقد وقع في مشكلة يقول ماذا؟ يا رجلا ساعدني، أغثني. أما العلم يا محمد، هذا لم يكتسب التعريف بالنداء، لماذا؟ لأنه هو معرفة في الأصل فهو علم. نختم الدروس بالجملة، الجملة قول مركب تركيبا إسناديا، والتركيب الإسنادي في الجملة إما المبتدأ والخبر وإما الفعل والفاعل. تركيب الإسنادي في الجملة المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وقد ذكرنا في العلم أن هناك علم، علم مركب تركيب ماذا؟ إسنادي، يعني أصله ماذا؟ أصله جملة. فهذا المركب التركيب الإسنادي يتكون من كلمتين فأكثر، والتركيب يكون مفيدا، نحو جاء الطالب، الطالب مجتهد، هذا كتاب محمد، فهذا التركيب المفيد يسمى جملة مفيدة، ويسمى أيضا كلاما، ويسمى أيضا قولا. فالجملة المفيدة هي ما تكونت من كلمتين فأكثر وأفادت معنى تام، يعني معنى تام يعني معنى مفيد، معنى مفيدا. وقد تكون الجملة في ظاهرها كلمة واحدة، في الظاهر تكون كلمة ماذا؟ واحدة، مثل اجلس أو قم، هذا في الظاهر أنها كلمة واحدة لكن في الحقيقة هي كلمتان، الفعل والفاعل الضمير المستتر. إذن قم هذه كلمة أو جملة؟ جملة. إذن هناك كلمة ملفوظة وهي قم، وأخرى غير ملفوظة وهي الضمير المستتر أنت يفهمه السامع من الكلام. وقد يكون التركيب غير مفيد، وقد يكون التركيب غير مفيد، مثل إن جاء محمد، ذهبت إلى، هذا تركيب غير مفيد. أقسامها تنقسم الجملة إلى جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي الجملة المبدوئة باسم صريح، الإسلام دين الحق، الكتاب، المعهد، السيارة، لفظ الجلالة، كل اسم صريح، كل اسم صريح تبدأ به الجملة فهذه نعدها جملة ماذا؟ اسمية. أو تبدأ بمصدر مؤول، وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا تقديره ماذا؟ صيامه، لأن المصدر المؤول يؤول بمصدر ماذا؟ صريح، والمصدر الصريح من الاسم الصريح. أو يبدأ بحرف مشبه بالفعل وهو إنا وأخواتها، إنا وأخواتها، إن الله غفور رحيم، سواء كان إن أو كانت أن أو ليت أو لعل أو ما شابه ذلك، كل ذلك يعد من الجملة الإسمية. ثانيا الجملة الفعلية، وهي الجملة المبدوءة بفعل تام، والفعل التام هو الذي يكتفي بمرفوعه في إتمام المعنى. لاحظ معي، الفعل التام هو الذي يكتفي بمرفوعه في إتمام المعنى. يعني لو قلت لك فهمت فقط، هكذا فهمت، المعنى واضح أو غير واضح؟ واضح. تكونت من ماذا؟ من الفعل والفاعل، هذا يسمى فعل ماذا؟ تام. طيب، نام الطفل جملة مفيدة أو غير مفيدة؟ مفيدة. إذن هذا نام نسميه فعل ماذا؟ تام. الفعل التام هو الذي قسمناه سابقا إلى متعدي ولازم، هو الذي ينقسم إلى متعدي ولازم، لا يحتاج إلى أن تذكر المفعول به، يكتفي في المعنى. يعني ليس شرطا أن تذكر المفعول به لإتمام ماذا؟ المعنى. أما النوع الثاني وهو الفعل الناقص، فهذا لا يكتفي بمرفوعه في إتمام ماذا؟ المعنى، بل يحتاج إلى اسم منصوب. فهل كان مثلا تكتفي بالاسم المرفوع الطالب فتقول كان الطالب ويكون المعنى واضح؟ لا. إذن هذا نسميه فعل ماذا؟ ناقص، لأن معناه لا يتم بالمرفوع، يحتاج إلى اسم ماذا؟ منصوب. فإذا قلت كان الطالب مريضا فهمنا الآن، لكن بسبب ماذا؟ الاسم المنصوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.